شرعيا وبمهر شرعي أن يطلقها بدون سبب؟ نعم. إيش بتقول نعم؟ هل فهمت السؤال؟ دخل بها دخولا شرعيا؟ كتاب شرعي؟ اسمع لا تعيد عليه السؤال، قل هل تتصور أنت رجلا يتزوج زواجا شرعيا وبمهر شرعي ويطلقها بدون سبب؟ قل نعم أو لا. السبب؟ قل نعم أو لا. هذا سبب كافي؟ يا شيخ الله يهديك، أنا ما عندي وقت للمجادلة، أنا أطرح عليك السؤال، أنت ما عليك إلا أن تجيب بنعم أو لا. لا بلا سبب لا. هذا هو الجواب. طيب جزاك الله خيرا. اسمح لي. فإذا خلينا نمضي معك في سؤالك أنه لا يمكن لرجل مسلم عاقل يدري ما يخرج من فمه تزوج بامرأة زواجا شرعيا ودخل بها كذلك ومقابل مهر مسمى، لا يمكن أن يطلقها إلا لسبب. إلا لسبب صح؟ نعم. طيب الآن أمشي. الله خير. وبعدها؟ وبعدها هو التالي، فإن طلقها لسبب شرعي فهو جائز بنص القرآن الكريم. جزاك الله خيرا، أنا فهمت هذا. الحمد لله. السبب هذا، السبب هو أن يقول ما أحببت وما شعرت أني سأحبها أو أستطيع أن أستمر معها. أيكفي هذا الكلام لأن يطلقها وهو يقول إنها ذات خلق ذات جمال وذات أدب، ويا سعد من يتزوجها. يا سلام يا سلام يا سلام. من أهل الجنة ولن نبكي على الله أحد، ولكن ما أستطيع أن أبقيها معي مدة أطول لأني أجد أنه ما أحبها، ما أستطيع أن أحبها وأن أنسجم معها. هذا كافي؟ هذا الكلام خيال، هذا الكلام خيال، لأنه هل يريد أن يعيش أعزب؟ الجواب لا، لأنه لا رهبانية في الإسلام. فهل يطمع بأن يجد امرأة فيها كل هذه المواصفات وزيادة لا أدري ما هي؟ ألا تعرف قول الرسول عليه السلام لا يفرك مؤمن مؤمنة، فإنه إن لم يعجبها منها خلق أعجبه منها خلق آخر؟ الله أكبر. يا مرضينك يا شيخ ناصر. شيخ ناصر انتظر معي دقيقة، أنا أريد أن أحطك مع كونفرنس كول مع هذا الرجل. لا دقيقة بس، خليك له لحظة بس، إذا قطع الخط أنا أريد أن أخابرك، هو سيخابرك إن شاء الله في هذا الموقف إن شاء الله. أنه يوجد هنا رجل يدعي أنه متشرع ويقول أخي أنت في حل، الزواج حلال، الطلاق حلال، يطلق أخي البطيخة صار ما صار طلق. قلت له أخي أرجع كاملا وأوصب النساء خيرا، أنت تقول فيها خلق وفيها دين وفيها جمال وفيها مطيعة وإنسانة يعني يسعد من يأخذها. يا أنت، أنا أنصحك، أنا أنصحك لا تتعب نفسك مع هذا الإنسان. لا تتعب نفسك مع هذا الإنسان. هل خابرك في الهاتف؟ لا، ما أدري من هو ولا خابرني، ولكن أقول لك يا أخي أنا أنصحك لك الآن لا تتعب نفسك مع هذا الإنسان ولا تتعب في هذا الموضوع. أنت الله أكبر، أنت ما تسمعني؟ أسمعك تماما. ليش بتقل؟ أريد أن يرجع إلى بنتي. هذا يا أخي أنت بارك الله فيك، والله من طرف الحكومة. اسمع يا أخي الله يهديك، أنت تتعبنا بتكرار الكلام. معليش تفضل قل. اسمع، هذا الرجل عرفت منك في آخر لحظة أنها زوج ابنتك، فأنا أقول لك هذا أحد رجلين، إما صادق في هذا الوصف الذي قدمته منه لزوجته التي هي ابنتك، وإما أن يكون كاذبا. فإذا كان صادقا ومع ذلك فهو يريد تطليقها. أنا ما سمعت الكلام الأول. في هذه المشكلة يا أخي، هذا المخابرة معك متعبة. معلش الله يبارك أجرك عند الله إن شاء الله. قل لي الكلام في الأول معلش. أقول لك صهرك هذا زوج ابنتك أحد رجلين، فهمت إلى هنا؟ هذه الكلمة ما سمعتها الأخيرة. أحد رجلين. أحد رجلين. فهمت؟ نعم. طيب. الأول إما أن يكون صادقا. أن يكون صادقا، نعم. أو كاذبا. أو كاذبا. فيما نقلت عنه من وصفه لزوجته. نعم تماما. طيب. فإذا كان صادقا فهو أحمق. هو أحمق لا شك، نعم. ولا فائدة من رجائك منه أو رغبتك منه أن لا يطلق ابنتك منه، لا فائدة لأنه أحمق. وإن كان كاذبا فكذلك الكذاب لا حيلة لك عليك، فهو يظهر شيئا ويبطن شيئا آخر. فماذا تفعل معه إن كان صادقا؟ بما سلمته لله عز وجل. إن كان صادقا فهو أحمق، وإن كان كاذبا فلا حيلة لك معه. هل فهمت جوابي؟ فهمت في هذه، وجزاك الله كل خير.